لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حقيقة هذا التحرك الذي يقوم به العلماء بلا شك أنه تحرك واجب وكان يجب عليه من قبل 10 أيام، ليس تحركا بعدما وصلنا إلى حال يقتل في كل 4 أو في كل 3 دقائق يقتل أو يجرح أحد المسلمين أو المسلمات. وهذه المناظر التي نراها بلا شك أنها أكبر شاهد على مثل هذا. أقول العلماء يجب عليهم أن يقوم بهذا الموقف من زمان، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. إخواننا حقيقة في غزة أنا أعتبر أنهم اليوم يقاتلون ويجاهدون نيابة عن الأمة كلها، هم يجاهدون نيابة عن المسلم الذي في جاكرتا والذي في أفريقيا والذي في مشارق الأرض وفي مغاربها، وبالتالي هم كأنهم فئة نفرت لقتال هؤلاء اليهود، فيجب على جميع الأمة أن تساعدهم وأن تكون معهم كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فمثل هؤلاء أنا أعتبر أنهم هم الذين الآن اختارهم الله تعالى ليواجهوا العدو الذي بدأت عداوته للإسلام منذ أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغيرا في مهده مع حليمها السعدية لما كادوا أن يقتلوه في قصة معروفة، ثم بعد ذلك استمرت عداوتهم معه عليه الصلاة والسلام حتى وقع ما وقع معهم في معركة خيبر وقبلها في بني قريظة وما شابه ذلك. هذا حقيقة أمر ينبغي أن ننتبه إليه. مصيبة غزة اليوم ليست حقيقة في الذين طعنوها بل في الذين غدروها. حقيقة ما فعله اليوم حكام العرب مع الأسف وما فعله كثير من المتمكنين ممن يستطيعون أن يوصلوا إلى إخوانهم ما يوصلوا. يا أخي إذا كانت إسرائيل تقاتل بأسلحة أمريكية وما شابه ذلك وعدد من الصواريخ التي تستعمل وعدد من الطائرات والمتفجرات التي تدك بها رؤوس المصلين في المساجد وتحرق بها المصاحف ويقتل بها المسلمون، هذه إنما يمدهم بها إخوانهم من النصارى كما قال الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا كان أولئك يوصلون مثل هذه الأسلحة دون أن يلتفتوا إلى أحد ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فحري بجميع المسلمين اليوم الذي يستطيع أن يوصل إليهم سلاحا، الذي يستطيع أن يفتح هذا المعبر الذي أغلق الآن بين مصر وبين غزة لإدخال المساعدات، بل يا أخي أقول لا يجب فقط إدخال الحليب والسكر والخبز بل يجب إدخال أسلحة لإخواننا يا أخي حتى يدافعوا عن أنفسهم. وانظر الآن إلى هذه الدبابات التي تدخل وينزل منها الجنود رشاشاتهم والناس يقابلونهم بصدورهم، واليوم امرأة تصرخ وتقول نحن سنقاتلهم بالصرميات والأحجار بالأحذية والأحجار. حقيقة يجب على كل من قام بخذل هؤلاء أن ينصره. طيب دكتور هل يكتفي المسلم بمجرد الخروج إلى الشوارع بأن يصرخ في الشوارع ويرفع شعارات وينددد أم عليه أن يقوم بأعمال أخرى غير جمع تبرعات وغير ذلك؟ أخي أنا أقول هذه الشعوب التي ظهرت والتي رأيناها بهذه الأعداد الكبيرة سواء في الرباط أو في تركيا أو في غيرها من دول العالم لا يملكون أكثر من ذلك، لا يملك إلا أن يرفع شعارا يدعو به لإخوانه وينادي الحكام أن يتحركوا. هؤلاء الشعوب الذين خرجوا هم ليسوا وزراء للدفاع أو وزراء للحرب أو هم قادة في الجيش، هؤلاء الشعوب لا يملكون إلا أن يصرخوا ويدعوا لإخوانهم، فمثل هؤلاء قد أعذرهم الله تعالى لما قدموا ما يستطيعون. طيب المشكلة دكتور طبعا هذا الأمر إجابة أن تخرج الشعوب وتعبر، لكن هذه الشعوب حينما تخرج وتعبر لا توصل الرسالة بشكل واضح، هي رموزة غير واضحة للحكام ماذا يريدون فعلا. يعني هم يخرجون يعبرون عن تضامنهم يصرخون نحن مع أهل غزة ونفتديهم، ولكن ما المطلوب من الحكام؟ أخي أنا هناك ربما فجوة بين حماسة الشعوب وما يعتبره الحكام عقلانية في تعامل مع أنا أجزم جزما تاما أن الرسالة وصلت إلى الحكام من أول صاروخ وقع على غزة، منذ أن وقع أول صاروخ الحكام يعلمون أننا يجب أن ننصر إخواننا. وإسرائيل يا أخي لو علمت بأنه سيتحرك ولو أحد من المسلمين بصاروخ واحد على تل أبيب أو على غيرها لحسبوا ألف حساب قبل أن يتخذوا هذا القرار. يعني شرعا مسلم يقتل وأصحاب حق يقتل حتى وإن كان غير مسلم، شرعا حتى وإن كان غير مسلم يقتل، هل يقف الآخر المسلم في موقف المتفرج والله أدعمه بالغذاء بالدواء أم يهب لنصرته وسمنه والدفاع عنه؟ والله بلا شك أنه يجب وجوبا شرعيا. الله سبحانه وتعالى يا أخي يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر، قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهؤلاء اليهود ليس بيننا وبينهم ميثاق، فهؤلاء لما استنصرونا وصرخوا بنا يجب علينا. ثم إنك أشرت إشارة جيدة، ترى المظلوم حتى لو كان غير مسلم يجب علينا نصرته. يعني لو تم ضرب مثلا نصارى، أو تم ضرب يهود ظلما لهم، أو تم ضرب بوذيين ممن يعبدون الأصنام أو وثنيين أو غير ذلك، يجب على من كان يستطيع أن يمنعهم من هذا الظلم يجب عليهم أن يمنع. يعني يجب على من كان عنده قدرة حتى دكتور من المسلمين. يعني حتى لا يفهم من البعض أن يقول فقط دافعوا عن المظلوم المسلم، كل من كان مظلوما فإن الإسلام يحارب مثل هذا الظلم. يعني دكتور أنت أشرت إلى نقطة كثيرا ما ترددها حماس والقيادات الفصائل المقاومة، وأن بأن هذه المعركة هي معركة أمة بأسرها. نعم. في هذه الحالة ما دامت هي معركة أمة والإخوة يقتلون ويذبحون ويحتاجون إلى السلاح ويحتاجون إلى من يقف معهم عسكريا في المعركة، ألا يصبح الجهاد هنا أو الدعوة إلى الحرب فعلا شرعا؟ والله يا أخي أنت تقصد يعني هل الجهاد رأي الشارع وصل إلى مرحلة أنه فرض عين على الأمة؟ نعم. أم ليس فرض عين؟ نعم. فرض عين لما يكون في مقدور الأمة أن تصل إلى مواقع الجهاد. يعني مثلا لو قلت لي أن الحدود مفتوحة، فالعلماء نصوا على أنه إذا وقعت حرب على بلد مسلم فيجب على من كان موجودا في هذا البلد أن يدافع عنه، فإن قصرت قوتهم عن ذلك وجب على من كان قريبا ثم من كان أبعد إلى آخره. لكن المشكلة يا أخي أنهم الآن كما كان الحال في حال الكويت، أحسنت، في حال الكويت وأيضا في التاريخ الإسلامي. نعم. شواهد كثيرة في ذلك، نتكلم على حد التاريخ معاصر، أحسنت، في تاريخنا. لكن أنا أعني لما تكون الحرب في هذا الموقع ثم إذا أراد المجاهدون أن يصلوا، أنا أعلم الآن أن على معبر رفح يوجد ليس فقط مجاهدين يا أخي، يوجد أطباء، يوجد أعداد من الناس، حتى بعض أطباء غير مسلمين، أحسنت، حتى أطباء غير مسلمين جرتهم هذه القضية. نعم. أحسنت، لأجل نصرتهم، ومع ذلك ما أحد يسمح لهم بأن يدخلوا. أنا أقول لك يا أخي، مصيبة غزة في الذين غدروها لا في الذين طعنوها. المسألة المهمة الأخرى، يعني مع هذه الظلمة التي نراها ومع هذا يعني الكبت والقتل الذي عند إخواننا، إلا أن عندنا عدد من البشر يا أخي. هؤلاء المجاهدون الذين يجاهدون الآن في فلسطين هم الذين تربوا في ثقافة الاحتلال، والذين كان يردد عليهم دائما منذ أن ولدوا الكلام على التفاوض والسلام وما شابه ذلك. المسلمون الذين الآن تظاهروا في تركيا وتظاهروا في الرباط وتظاهروا في غيرها هم الذين نشأوا خلال 40 أو 50 أو 60 سنة الماضية، ممن نشأوا وثقافة الاحتلال بين أيديهم، ومع ذلك المسلم لا يمكن أن يروض على الذل أبدا، ولو مات لكنه يموت وهو عزيز. لذلك الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه، وبين الله عز وجل أيضا أن الألم لا يقع علينا نحن، بل اليهود أيضا يألمون. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه الصواريخ التي كانت كوندوليزا رايز وغيرها لما يسأل عنها في البداية، صواريخ القسام وقراد وغيره، كانوا يقولون هذه صفائح تنك، هذه عبث أطفال، هذه ألعاب أطفال. هذه الصواريخ هي التي جعلت مليون يهودي يبيتون في الملاجئ قبل أيام. الوقت لا يسمح، باختصار. نعم. هل الحياد الإعلامي في مثل هذه الشدائد شرعا مقبول؟ لا والله غير مقبول. الله عز وجل يقول وحرض المؤمنين على القتال، ويقول عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وسلاحكم. شكرا لك الدكتور محمد عريفي الداعية الإسلامي، شكرا لك، بارك الله فيكم.